أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا